الآخرة ولولا كتاب سبق من الله لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فيقولون الله سبحانه وتعالى قال ولولا تريدون أعراض الحياة الدنيا. يقولون هؤلاء الصحابة الذين تقول أنهم عدول يريدون الحياة الدنيا عرض الحياة الدنيا فيريدون الآخرة والله يريد الآخرة. إذن هذا الإرادة للحياة الدنيا ليس عندهم إيمان قوي ولا صادق، لأن لو كان عندهم إيمان صادق وقوي لا يبحثون عن الدنيا إنما يبحثون عن نصرة الإسلام، والله يريد الآخرة. سبحان الله، والله يريد الآخرة. هذه الآية أول نقول هذه الآية نزلت بعد قول الله سبحانه وتعالى، نزلت متأخرة عن قوله سبحانه إذ تستغيثون ربكم فاستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة قردفين. تستغيثون ربكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. هذه الآية نزلت قبل الآية الأخرى وما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يدخن في الأرض. ومعنى هذا لما هذه الآية النبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما لما نظر إلى أصحابه وهم طائفة عصابة قليلة في بدر 300 رجل، ثم نظر إلى المشركين أعداء الإسلام إلى قريش وجاءت في أكثر من 1000 استقبل القبلة ومد يديه ودعا ربه قائلا اللهم إن تهزم هذه الطائفة فلن تعبد في الأرض بعدها أبدا، اللهم إن تهزم أو إن تهزم هذه العصابة فلن تعبد في الأرض أبدا. وبقي رافعا يديه يهتف بربه ويتضرع إليه حتى سقط رداءه عنه، فجاء أبو بكر ورفع الرداء وضعه على كتفيه ثم احتضنه من خلفه وقال كفاك مناشدة لربك فإنه سينجزك ما وعدك. فنزل قول الله سبحانه وتعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله إلا بشرى لكم ولاطمئن قلوبكم. الله سبحانه وتعالى عالم أم جاهل؟ الله عالم بما كان وما يكون وما سيكون، لا يعزب عنه، أحاط بكل شيء علما، بعلم الأولين والآخرين، واطلع على ما في قلوب الصحابة. فلو علم الله سبحانه وتعالى قبل وقوع هذه الغزوة التي أنزل بعد هذه الآية وما كان للنبي أن يكون له أسرى، لو علم ما في قلوبهم أنهم يريدون الحياة الدنيا لماذا بشرهم في الأول بأنها لماذا بشرهم في الآية الأولى قال وما جعله الله إلا بشرى لاطمئن قلوبكم وما النصر إلا من عند الله. هذا فيه اتهام لله بالجهل، أنه اطلع عليهم في الأول في سابق أمرهم قبل أن يخوضوا المعركة طلع على نيتهم أنهم يريدون الحياة الدنيا، وبعد أن انتهت المعركة ذهبوا إلى الحياة الدنيا وذهبوا إليها ولم يخبر نبيه بأن هذه العصابة التي معك إنما هي تريد الحياة الدنيا لا تريد الجهاد في سبيل الله، لا تريد إلى كلمة الحق. إذن هذا تجهيل لله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يقول إن تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. ويقال لهم أيضا كما في المبايعة تحت الشجرة لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، قوله لقد رضي الله عن المؤمنين الألف واللام للجنس أي لجنس المؤمنين. من هم المؤمنون الذين كانوا أنذاك غير الأنصار والمهاجرين؟ قال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. رضي عنهم بماذا؟ بصدقهم ونواياهم الحسنة. قال فعلم ما في قلوبهم، من ماذا؟ علم بهم وعلم في وعلم مآلهم، لأن الله سبحانه وتعالى علمه سابق وعلمه لاحق، وهو العليم الخبير، لا يخفى عليه شيء، لا يجب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. فالله سبحانه وتعالى من صفاته العلم، وأحاط بكل شيء علما، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. فأيعقل أن يعلم الله سبحانه وتعالى من إنسان يعلم مما في نفسه من إرادة الحياة الدنيا والفرار والخيانة والردة، ثم لا يخبرنا به بذلك، وهو قد أخبره بخبر الأولين والآخرين، وأخبره بما كان وما سيكون وما سيقول إليه الأمر مما ينزل عليه الوحي، فكيف لم يخبره؟ ائتنا بآية تثبت أن الصحابة ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أم عندكم قرآن نسخ هذا القرآن؟ أم تريدون أن تؤولوا وتحرفوا القرآن على مزاجكم؟ أيضا من الأمور لي، فهذا سبحان الله، هذا أبو بكر وعمر اللي تبتوا في غزوة بدر، وتبتوا في غزوة حنين، وتبتوا في جميع المواقف مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي أحد، يتهمهما الشيعة بأبشع التهم، وهذا أبو بكر وعمر والشيعة. مثلا جاءوني البارحة بحديث في صحيح مسلم، وهم يأخذون من الأحاديث إلا ما يوافق أهواءهم، سبحان الله، أخذوا هذا الحديث وتركوا الأحاديث الأخرى التي في فضائل أبو بكر وعمر، وهي كثيرة جدا، وعدم الأخذ بها طعن في علي بن أبي طالب، فهذا مسلم، أنتم ترضوا أخذتم حديث من صحيح مسلم؟ طيب هذا حديث آخر في صحيح مسلم، خذوه، يقول فيه علي بن أبي طالب: كثير ما كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دخلت أنا وأبو بكر وخرجت أنا وأبو بكر. ثم النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بعائشة وحفصة، وهما من؟ هما من مكانتهما من أبي بكر وعمر. أتعتقدون أن الله سبحانه وتعالى يسكت عن نبيه أنه يبقى مع بغي فاجرة زانية كما تقولون؟ قاتلكم الله، يقرع الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات على نبيه وما في قلبه، وعلى عائشة وما في قلبها، وعلى اسمع حفصة وما في قلبها من الخيانة ومن الخيانة. ثم بعد ذلك لا يخبر نبيه، وهو الذي أخبره في قصة أضعف من هذه القصة. قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير، انتسب إلى الله فقد سقط قلوبكما. سبحان الله، في قصة بسيطة أنبأه الله، فكيف لا ينبئه عن قصة العرض؟ ثم من جاء بهذه الترهات وهذه الأكاذيب؟ هم المنافقون، وجاءوا بالإفك في قصة عائشة. أنزل الله سبحانه قرآنا، هل عندكم قرآن ينسخ هذا القرآن الذي نزل يتلى في حقها إلى يوم القيامة؟ وقد قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. عصبة من، أتدرون معنى الإفك أم أنكم لا تعرفون الإفك لأنكم عجم؟ لأن ألسنتكم عجمية لا تعرفون معنى الإفك. فبرأها الله سبحانه وتعالى في قرآن يتلى يوم القيامة. ثم يقولون، يأخذون من الأحاديث ما يوافق أهواءهم. من الأحاديث التي أخذوها أيضا وهي موجود في الصحيحين في البخاري ومسلم، قال: أن لا يذودن قوام من أمتي عن حوضي فأقول أصحابي فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. هذا الحديث يتمسك به الشيعة كثيرا، سبحان الله، يقال لهم قول النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي لا يعني أنهم صحابة أبو بكر وعمر، لأنه باستقراء التاريخ وهذه كتب أهل السنة التي ترجمت للصحابة بالأسانيد، ابن منده له معرفة الصحابة، ابن عبد البر استيعاب، ابن الأثير أوس الغابة، ابن حجر أيضا في الإصابة في معرفة الصحابة، ابن جرير الطبري، ابن كثير، طبقات ابن سعد، كلها بالأسانيد. ائتنا بسند واحد ثبت أن الصحابة الذين ثبتت لهم الصحبة ماتوا على الردة، لا يوجد. وإنما الذي ارتد هم بعض العرب الذين لم وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فهم على مذهبه وشريعته. والدليل على أن المعنى أنهم على مذهبه وشريعته ولا يقصد يكونون معه في الجنة أبدا، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وإنما هم أصحابه في الدنيا على ظاهرهم على شريعته، كما يقال أصحاب الشافعي وأصحاب الإمام مالك وأصحاب الشيعة، أصحاب الزيدية من الشيعة وأصحاب، وهكذا الصاحب هو من كان على، ليس بالضرورة أن يكون هو صاحبك الذي يمشي معك ويجالسك، لا، من يكون على منهجك وسيرتك. وأيضا من أيضا انظروا أيضا في لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة حنين وبقي في الجعرانة، بقي في الجعران وقسم الغنائم، قام أحد، وهنا ظهر الفكر الخارجي، قام أحد، وهذا من الصحابة الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، على تعريف الصحابي أنه من رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو ظاهر الأمر في واقع في الدنيا، هل هذا يعني أنهم يوم القيامة من أصحابه؟ لا، إنهما يكونوا ممن ارتدوا وممن يقال لهم سحقا وبعدا. وبنص القرآن إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وأنزل الله فيهم آية تتلى إلى يوم القيامة، وذكر أوصافهم في كتابه سبحانه وتعالى. وأيضا ممن ارتد من العرب ممن لم يلاقوا النبي صلى الله عليه وسلم ولا جلسوه ولا صاحبوه، فهؤلاء وقاتلهم أبو بكر الصديق حتى رد منهم من رد إلى الإسلام إلى حضرة الإسلام، ومات منهم من مات على الردة، أبو بكر الصديق الذي سمعت وقف وقفة تقولون عنه أنه ارتد وأنه خان النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، قاتلكم الله. بالمكرر فين؟ إذا النسخة ناقصة. سنة أنا عندي الحديث، أنا رأيت الحديث، الحديث عندي فيه 2772، عندي الحديث برقم 2772، وصحيح النسخة عندي بترقيم فؤاد محمد فؤاد عبد الباقي، وهي أحسن نسخة وهي أفضل نسخة وأفضل ترقيم لصحيح مسلم. إذا سمعت فهذه لا جزاك الله خير، مش بيك هذا، مش بيك، مش عامل بيك. إذن أيضا مما يقولون أن الصحابة تقاتلوا فيما بينهم، والقتال يعتبر ثلمة في العدالة. كيف تكون الصحابة عدول وهم يتقاتلون بينهم وحاجب دماء بينهم؟ يقالوا أولا نحن سلمت أيدينا من دمائهم فلتسلم ألسنتنا من ذلك، هذا واحد. ثانيا تقاتلوا عن اجتهاد، والمخطئ منهم مأجور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإن أصاب فله أجران، فهم مجتهد. ثالثا يقال لهم سماهم الله سبحانه وتعالى مؤمنين، فإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا لم يرفع عنهم اسم الإسلام. ثالثا وبالمثال يتضح المقال، أنتم يا شيعة الشيطان كما يقول ابن القيم في نونيته، ويا شيعة الصلبان، يا شيعة الصلبان والقحطاني في نونيته يسميهم شيعة الصلبان، لو الآن الصراع الدائم والقائم بين الشيعة أنفسهم في إيران الآن في دولة الفرس، هل يمكن لأحد من حكام إيران أو من غيرهم من خارج إيران أن ينفي الإيرانية والوطنية عن طائفة من الإيرانيين وهم يتقاتلون؟ يمكن؟ غير ممكن. إذن هؤلاء إيرانيون يتقاتلون، ونقول إيرانيون يتقاتلون، ولا نسلبهم الوطنية ولا الإيرانية، وكذلك في العراق، وكذلك في الجزائر، وكذلك في أي مكان يتقاتل فيه، في البيت نفسه، أنت أي الشيعي في البيت نفسه، في بيتك، لو تقاتل أبناؤك، هل تنزع عن أحدهما، عن أحدهم الأبوة وتتبرأ منه؟ أبدا، بل إنه حتى لو تبرأ منك ابنك وقال أنا أتبرأ منك، أنت لا تتبرأ منه، وتحاول أن تصلحه وتأرده. هكذا هؤلاء تقاتلوا عن اجتهاد، كل يريد الحق ويريد الحق ويريد الدين، يريد الحق لهذا الدين، فلا شك أن أحدهم مصيب والآخر مخطئ، وأمره الله سبحانه وتعالى. أما أننا نطعن فيهم، وقد أمرنا بالدعاء لهم الاستغفار لهم، فأن نكف عما شجر بينهم وأن نمسك وأن نستغفر لهم كما أمرنا بذلك سبحانه. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. من هم الذين سبقونا بالإيمان؟ من هم السابقون بالإيمان؟ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، هؤلاء هم السابقون الذين سبقوا إلى الإيمان، والسابقون والمهاجرين والأنصار رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، سبحان الله، هؤلاء هم السابقون. أمرنا أن نستغفر لهم وأن ندعو لهم، فجاء هؤلاء أهل الرفض وسبوهم وطعنوا فيهم وانتقصوا من حقوقهم وقدرهم. وكما يقول عامر الشعبي، يقول سئل أهل التوراة من خير ملتكم؟ قالوا أصحاب موسى. وسئل أهل الإنجيل من خير أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب عيسى. وسئل الروافد عن خير ملتكم عن شر أهل ملتكم فقالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أصحاب محمد قاتلهم الله سبحانه وتعالى. هؤلاء هم، هذا حقهم عليكم، هم الذين لولاهم لما كان هذا الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رب إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض، فبفضل الله سبحانه وتعالى ثم هذه العصابة نحن نعبد الله سبحانه وتعالى، ووصل إلينا هذا الدين. فكان حقهم عليكم أن تسبوهم وأن تطعنوا فيهم، حق من يرث الميراث أن يدعو لمورثه. فهؤلاء جهدوا من أجل الكتاب وقاتلوا ودفعوا وضحوا بالغالي والنفيس من أجل أن نرث نحن هذا الدين وأن نرث الكتاب وأن نرث هذا الدين. فجاء الوارث فوجد الميراث أمامه فسب المورث وطعن فيه، هذا هو حقه عليك؟ سبحان الله. إذا نكتفي بهذا القدر في هذه ترد بها بعض هذه الشبع، إلا الكلام يطول معهم ونواصل. يقول المؤلف ولما توفي عبد الله بن أبي رأس المنافقين دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليه فقام عليه، فلما وقف قال عمر رضي الله عنه أعلى عدو الله عبد الله بن أبي القائل كذا وكذا والقائل كذا وكذا يعدد أيامه؟ ماذا قال عبد الله بن أبي بن سلول؟ قال ما رأينا أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء من قرائنا هؤلاء. وقال في الإفك، هذا جاء بالإفك، وقال يعدد من أيامه مما قال وأذى بذلك الله ورسوله، فكيف تصلي عليه؟ قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم، الله أكبر رحمته صلى الله عليه وسلم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لا، بل ليس بالمؤمنين رؤوف رحيم، بل يحزنه أن يموت أحد من قومه وأمته على الكفر. لعلك باخع نفسك. الله أكبر. فورسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم ثم قال له إني قد خيرت. يقول لعمر إني قد خيرت، قد قيل لي استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، فلو أعلموا أني إن زدت على 70 غفر لا غفر له لازدت عليها. ثم صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشى معه حتى قام على قبره حتى فرغ منه أي من دفنه. قال عمر فعجبت لي ولجؤتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف؟ ثم وفي الحق كيف عدو الله وما عرف من أدائه لله ورسوله؟ قال والله والله ورسوله أعلم، فوالله ما كان إلا يسيرا حتى نزلت هاتان الآيتان ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ولا تعجبك أموالهم ولا أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على منافق بعد حتى قبضه الله عز وجل، حتى قبضه الله عز وجل. والحديث أخرجه البخاري ومسلم وأحمد والنسائي والترمذي وغيرهم. وحين تخلف نفر من المؤمنين الصادقين عن غزوة تبوك وأقاموا بالمدينة ولم يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لديهم عذرا هجرهم وقاطعهم حتى ضاقوا ذرعا بالحياة، ثم نزل القرآن لقبول توبتهم. لقد تاب الله على النبي والذين على النبي والمهاجرين والأنصار والذين اتبعوه في ساعة العسرة. وهذه الآية أيضا يقال للشيعة، قال الله تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين. هل النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ وارتد؟ لقد تاب الله على النبي، هل في مفهومكم بهذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم ارتد وأخطأ حتى يتوب الله عليه؟ والمهاجرين والأنصار، وهل عندكم قرآن ينسخ هذا؟ الذين اتبعوه في ساعة العسرة، الله أكبر. إذا كان اتبعوه في ساعة العسرة ففي وقت الرخاء أولى وأولى. قال من الله ما قال في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه رؤوف رحيم، إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. قوله من بعد إن كاد يزيغ قلوب فريق منهم، لعلهم يستدلون بهذا من الزيغ، والزيغ زاغ البصر، زاغ البصر يقال زاغ البصر، زاغ مال، زاغ البصر مال، مال البصر. من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم أي كاد أن يميل قلوبهم لماذا؟ لبعض المنافقين الذين كانوا يبثون السموم بينهم. هذا هو الزيغ الذي ذكره. لكن الله سبحانه وتعالى كشف أمر المنافقين وبان حالهم لما رجعوا من بعض أقوال المنافقين. نعم، أن تميل إلى بعض أقوال المنافقين فكشف الله حال المنافقين فرجعوا عن ذلك الميل، وهذا لا لوم فيه. ويشير إلى هذا ما روي عن ابن عباس في نزوله القرآن ونزله جبريل بجواب كلام العباد وأعمالهم. الحكمة الخامسة التي من أجلها نزل القرآن منجما مفرقا، الدلالة القاطعة على أن القرآن تنزيل من حكيم حميد، الدلالة على أن القرآن تنزيل من حكيم حميد. إن هذا القرآن الذي نزل منجما على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر من 20 عاما، نزل آية نزل تنزل الآية أو الآيات على فترات من الزمن، يقرأه الإنسان ويتلو صوره فيجده محكم النسج دقيق السبك مترابط المعاني رصين الأسلوب متناسق الآيات والصور، كأنه عقد فريد نظمت حباته بما لم يعهد له مثيل في كلام البشر. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، والحق ما شهدت به الأعداء، والحق ما شهدت به الأعداء. فهذا أحد أعداء أمية بن أبي الصلت يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول لقريش: أنا آتيكم، أنا أريد أن أتركني ومحمد، أريد أن أطرح عليه اقتراح، أن أقترح عليه اقتراح. فذهب إليه واقترح عليه، فلما اقترح عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقي يستمع إليه وينصت، فلما انتهى قال: انتهيت يا أبا المنذر؟ قال: نعم. قال: اسمع مني. فقرأ عليه من سورة فصلت، فلما انتهى رجع إلى قريش، فقالوا: رجع بغير الوجه الذي ذهب به، لقد سحرك محمد. ثم وصف القرآن فقال لهم: إني أعلم بالشعر وأعلم بالسحر، وإنه ليس بشعر وليس بسحر. طيب ما هو؟ قال: إن لكلمة آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. كان هذا القرآن من كلام البشر، قيل في مناسبات متعددة. فلو كان هذا القرآن من كلام البشر، قيل في مناسبات متعددة ووقائع متتالية وأحداث متعاقبة، لوقع فيه التفكك والانفصال، واستعصي أن يكون بينه التوافق والانسجام. لو كان من كلام البشر، قيل في مناسبات لا يمكن أن يجمع وأن يحكم، لا يمكن. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا كلام ربنا سبحانه وتعالى. ويذكر هنا عن الشافعي أنه لما ألف رسالة أعطاها لبعض تلامذة قال: هاكم وستجدون في اختلاف كثير. قيل: كيف ذلك؟ قال: لأن الله يقول: ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلاف كثير. نعم. فأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في ذروة الفصاحة والبلاغة بعد القرآن الكريم لا تنتظم حباتها في كتاب واحد، سلس العبارة يأخذ بعضه برقاب بعض في وحدة وترابط بمثل ما عليه القرآن الكريم من الانسجام والترابط، أو ما يدانيه اتساق وانسجام. فكيف بكلام سائر البشر وأحاديثهم؟ قل: لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. أترك هذه الصفحة، صفحة خذوا جمع القرآن وترتيبها. كم ساعة؟ طيب مفيش أسئلة؟ خلاص. العنوان نتوقف على هذا، على باب جمع القرآن وترتيبه. عنوان جمع القرآن وترتيبه. الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. السائل يقول: ما حكم الصلاة على تارك الصلاة الجنازة على تارك الصلاة؟ الضابط في المسألة هو إن كان تارك الصلاة جحودا، إن كان تارك الصلاة جحودا هذا كافر لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، لا يصلى عليه ولا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين. أما إن كان تارك الصلاة تهاونا فالضابط فيه هنا الخلاف بين أهل العلم في تكفيره، فمن يرى تكفيره في هذه البلاد لا يصلى عليه، أما من يرى بعدم تكفيره كقول مثلا جمهور الفقهاء بأنه المتهاون بالصلاة ليس بكافر هذا يصلى عليه في البلاد التي يرى أهلها بهذا المذهب يصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. لكن يقال أن تارك الصلاة، هل تارك الصلاة كافر متهاون بترك الصلاة كافر ابتداء أم لا؟ أما ابتداء فلا، لا يقال أن تارك الصلاة ابتداء كافر حتى يدعى إليها ويستتاب، فإن دعي إليها وأقيمت عليه الحجة واستتيب ثم فضل ترك الصلاة على هذا وفضل أيضا العقوبة على الصلاة والعقوبة قد تصل إلى القتل أو السجن المؤبد فهذا لا شك في كفره. أما من قال أن الصلاة واجبة وأنا أعترف بها وأسأل الله سبحانه وتعالى يوفقني لذلك وعندي إن شاء الله النية أن أصلي ولكن الله يصلي لتهاونه وغفلته واتباعه الشهوات والملذات، فهذا إن شاء الله لا يكفر، ولا يكفر إلا إذا استتيب وقيل له عن العقوبة ولم يتوب، ففي هذه الحالة نعم والله أعلى وأعلم. خلاص يستتاب، أولا يستتاب ثلاثا، اختلف العلماء في ثلاث، هل هي ثلاث مرات أو ثلاثة أيام؟ جمهور أهل العلم على أنه يستتاب ثلاث، منهم من قال ثلاث أيام منهم قالت ثلاث مرات، وأبو حنيفة قال يحبس حتى تظهر توبته ويعاقب حتى تظهر توبته. أما أهل العلم وإن المالكية والشافعية ورواية عند الإمام أحمد أنه يستتاب ثلاثا فإن صلى وإلا قتل، فإن صلى ولا قتل، وفيهم هنا ثلاثا، هل هو ثلاث أيام أو ثلاث مرات؟ فيه خلاف بين أهل العلم والله أعلى وأعلم. والأمر القوي يأكل الضعيف وتصبح الحياة فوضى وفتنة وتراق دماء ودماء، ولذلك ينبغي الرجوع إلى أولياء الأمور، لا بد من أولياء الأمور ولا بد من القضاء لضبط الأمور وضبط الحقوق وضبط الحق، حتى لو كان أولياء الأمور ظلمة أولياء الأمور جور فلا ينبغي للإنسان أن يأخذ حقه بيده، وعليه أن يأخذ حقه إما بالشرع عن طريق الشرع وإما حتى بالقانون الذي لا يخالف شرع رب العالمين. وهذا ما في هذا السؤال والله أعلم. كيف؟ هنا يدعى إليها، يدعى إليها ما دام الحدود لا تقام في البلاد التي لا تقام فيها الحدود، يبقى يدعى إلى الصلاة، يدعى إليها يصلى عليه على من يقول بأنه غير مشترك كافر. نعم يصلى عليه، نعم يرجع أهل العلم هل هذا يصلى عليه؟ يصلى عليه إن كان في بلاد يرون أنه المتهاون غير كافر يصلى عليه، أما إن كان يرى في بلاد هو كافر هذا لا يصلى عليه. الفتوى نعم الفتوى اللي قلنا بها عليه لابد منه، يؤخذ بالفتوى إذا كانت الفتوى هناك فتوى ثاني قائمة ثاني في بلد ما يؤخذ بفتوى أولياء الأمور في بلد الفتوى عليه الحاكم. يا أخي كما يأخذوه تصلى عليه، أي يصلى عليه عند الحاكم هذا؟ أي يصلى عليه؟ أهل الفضل في البلاد الذين يقولون بأنه كافر بأنه ليس بكافر. كل أستاذ سي بي كل سنة تنفرنا تبعوا ما عليه الفتوى في البلد ورق له فيك. وين الفتوى؟ فتوى عليه في في في في, في, في ما نتكلموش على الناس. إذا تعارض مرجع مصلحة ثانية تقدم مصلحة أولياء الأمور يا أخي، على العلم الذين مع أولياء الأمور الخروج منه لرفع النزاع، لأن من الذي يرفع النزاع؟ هو ولي الأمر والقاضي الحاكم الذي يرفع، ولو كان قومه ضعيفا من أجل استتابة الأمر وحقن الدماء لا يكون عن إيه. نعم يبقى لي. نعم تفضل. لا أعلم في ذلك، لا أعلم في ذلك شيئا يا أخي. لا اختلف فيه أهل العلم هل ترك صلاة يقتل حدا أو ردة، فمن يقول بأنه كافر يقتل ردة، ومن يقول بأنه مسلم عاصم يقتل حدا وليس كفرا، والخلاف قائم والخلاف قوي فيه. ها أما تقف عند باب منزله هذا غير صحيح، لكن أن تقف في الآخرة تنتظر ما يأتيها. ذكر القرطبي في كتابه التذكرة في أحوال الآخرة أقر في ذلك، وذكر ابن القيم في هذه الأرواح إلى بلاد الأفراح. لكن هل هذه الآثار صحيحة؟ ليس لي في ذلك علم، الله أعلم. ذكروا هذه الآثار لكن العلم عند الله في صحتها والله أعلم، مع أن كتاب التذكرة في التذكرة في أحوال الآخر القرطبي قد حذر منه أهل العلم، وذكر ذلك مشهور حسن في كتابه كتب حذر منها أهل العلم، وأن فيه كثير من الأحاديث الموضوعة، يعتمد الأحاديث الموضوعة والقصص المكذوبة، القصص المكذوبة. نحن ما يجوز يا أخي، لا يجوز. نعم هذه أخبرت أن هذه القناة الشيعية، هذه التي تمثل الأنبياء وتأتي بأفلام وتنسب بها إلى وجاءت قصص أنبياء وقصص هؤلاء، هذه قناة شيعية ولا يجوز مشاهدتها ولا مشاهدة مثل هؤلاء، ولا حول ولا قوة إلا بها. تفضل. نعم إذا أخطأ الإمام في حديث ضعيف أو موضوع جاز لمن سمع ذلك أن يرد عليه وهو يخطب، لأن هذا ليس نصح له فيما يتعلق بذاته وشخصه، وإنما فيما يتعلق بالسامعين والمسلمين، فيعتقده السامعون ويأخذونه ويعملون به، ولذلك ينبغي بل ربما يجب أن يرد عليه وأن يبين ذلك إذا كان الحديث ضعيف جدا أو موضوع. أما إن كان الحديث ليس بضعيف ضعف شديدا وكان في فضائل الأعمال ونبه إليه الإمام أنه ضعيف، ففي هذه الحالة لا. أما إذا كان لم ينبه إليه وأن الحديث ضعيف ضعفا شديدا أو موضوع أو منكر أو واهم، فهنا نعم للسامع الذي يعلم ذلك أن يرد، لأن هذا يتعلق بعقيدة المصلين وبدين المصلين، فيعتقدونه ويعملون به، وهو يثبت أحكاما شرعية سواء في العقيدة أو في العبادة، وهذا والعياذ بالله إثبات دين غير دين النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك يرد عليه ولا حرج. وفي أدلة الرد على الخطيب أو الإمام هو ينظر أدلة كثيرة لا يسعنا الوقت لذكرها، قد ذكرت طرف منها في رسالة بدع الخطباء، والله أعلى وأعلم. والله يا أخي نتمنى ذلك، لكن أوقات الوقت ضيق جدا جدا، لعل الله سبحانه وتعالى يطيل في العمر ونأخذ هذا الكتاب. سبحانك اللهم وبحمدك. وإن كنت أنا أرى أن هناك كتب قبل هذا الكتاب فلا بد أن نتدرج بارك الله فيك في هذا الطلب، نتدرج فيه، لأن التدرج في العلم مطلوب يا أخي، فلا ينبغي أن نقفز قفزات. إحنا عندنا برنامج رانا نسير عليه، وهذا البرنامج أنا أرى أن طلب العلم له ثلاث مراحل: مرحلة أولى مرحلة تأسيس، مرحلة ثانية مرحلة تكوين، مرحلة ثالثة مرحلة تأهيل، وكل مرحلة لها مدتها ولها ما يناسبها من الكتب. وهذا إذا كان طلب العلم الدنيوي المادي الأكاديمي كما يسمونه، يتدرجون مع الطالب سنة أولى وسنة ثانية وسنة ثالثة وسنة رابعة، وكل سنة يعطونها ما تستحق مما يناسب الطالب، فالعلم الشرعي أولى وأولى، ولا ينبغي لنا أن نقفز قفزات أو أن نأخذ كتب هي عالية المستوى وما نرتفع إليها مباشرة دون أخذ الكتب التي قبلها لنصل إليها. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.